حصريا على موقع djkimo.com. كيمو الديب. لو نايم فوق من النوم ندقها من الكل يقوم، اللي يفكر يجي سكتنا يطلع من هنا معدوم. اصل احنا لبنا عافيه، جبنا الاقصى من الكافيه، من يومنا اكبر يا تلامذة معروفين في كل الدنيا. انت مش قد مامي، امشي لها من قدامي، جاي اخبط فيك بكلامي، عايز اشوف لك رد فعل. طب الصايع تتفتش، ما تحلك يا مشنش، تاخد وتقول لي ما خدتش، انت هدي مالكش حل. بولا ارض الزعامة، خزمنا على وشه علامة، شارع السويس رجولة وشهامة، احنا الورشة ملوك الدوشة، احضر قلبته ملعونة، بابا البلد مكشة الزونة، راجل تمام ودماغه موزونة، المعروض طين الشد نشا. عربي يا ابنة تنساكو، عيني قبل ومش شايفاكو، الحكاية مش خالصة معاكو، فبلاش تعمل من بانها، اليوم هم على دار الدينة، عشت وحشة ومش جميلة، والجرح سكتها طويلة، مش عارف ابعد عنها. انا سافل يس اينو، مخي على المريخ ودو، كلمة طلعة في وش الخصم من قلبي بقولك فاك يو. عنصر تلبس كشاف، تيجي تشيلك الاسعاف، تعمل مفترق دي عد الساعة مش هز كتاف. اللي نفسك يلا تعمل، انا من سنة مبطل، انت عبد واخرك فاضي، واللي معك يلا بيرتلو. يلا صاحبنا لقعدناي فاهم بس بنتخان، صعب العقل من الدخان، راحة الصحة من النسوان، والفلوس في الهوا بتطير، خارج نطاق الخدمة حضرت، اعفيهم لو ايدك قدرت، كلمة بحبك موضة وبتلف، والقلوب كلها بتغير. مش فارقة برا وجوا، لما ازعل بعمل بلوى، اسمي كاتبه في جنب المطوى، انا على الله وخمسة في عين، مش قد بلاش تنكشني، الحشيش على البوت وطنشني، هضرب ولا حد يحشني. مش شايفك يا خصمي فينا، انت يا جبرة ما بتتحبش، الجدع بكلامش الكلبش، واللي منك عاوز يبش، والغرب ما بقاش موجود. يا وردة حمراء عسو، لو دخلت كيفي تعمى وبتخاف عليا، ملك جمال الدنيا، قلبك مصنع حنية، ده في البحر وفي انا نسر وعايش طايق، مش مستوعب اللي صاير، قلبي متقطع يا شقيق، شفت ناس بتخون العشرة، مفيش جدع بصم بلا عشرة، لفت طموحي في ورقة طفرة، وشي ونشف لي الريق، مش جاي معايا ازعاج، كان نفسي عايش في مزاج، الفلوس دي ملك التاج، والبشر تعبان عليها، جاي مع البني ادمين، مش عكس ومفيش يمين، هاخدها ماشي لحد مكشة زونك جبروت، هتزولوا يا خصم تموت، من يوم وجدع مع كله، وطريق وطريق مسدود، احنا رباعي مقاتل، على اي كلام نتعامل، احنا الورشة ملوك الدوشة، احنا واحد في اي مشاكل. الشفت الأحمد لوكا، وانت يا بيان المتسيار، ماسح أخصى وملاكا، مش بنخونه بيتم سلام للكوماندا نونو احمد حقيقة زعيم تشكيله وعطل لقيك الناس حبينه هتضايقه تقع في ورطة خليف الرجولة ده طارق قشطة ابراهيم على ايه عن التهديد متصيد في اي حتة عزم سيزيان الكروات شو تبيح على اي مكان بيدو النجم فارد سيطرته جمال اللي بدا على الحاج مسك دار الببريكان كيبو الدمشة معاه مسكيه حسريا على موقع DJQ.com